ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي أبا حسن لا شك أنت المقدم سيدي عليهم بخم والإمام المعظم فتعسا لقوم عنك صموا كما عموا أبا حسن إن أخروك وقدموا عليك ثلاثا فهو في نقصهم يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سبحان الله. كلمة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تفتح آفاق البحث والعلم والمعرفة. الإمام الحسين قال هذه الكلمة لينفتح أمامك بحر من العلم إذا تأملتها جيدا. قال إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه إلا ليعرفوه. لماذا خلقنا الله؟ لكي نعرف الله. ألا لاحظ كلام الإمام المعصوم وين؟ إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عرفوه عبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفوه عرفوا الله عبدوه. الآن العبادة ماذا تعني عند الإمام الحسين؟ التفت. فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. شوف العبادة هذه معناها أنك تجعلك العبادة غنيا عن الناس، تجعلك العبادة لا تحتاج إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. شوف المعنى الكبير. فقال له الحاضرون يا ابن رسول الله جعلنا فداك، وما معرفة الله؟ إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه. ما هي المعرفة؟ اسمع الإمام ماذا يقول. الآن يسألونه ما هي معرفة الله؟ كيف تعرف الله أنت؟ شلون تعرف رب العالمين؟ قال معرفة الله هي معرفة كل أهل زمان إمام زمانهم وطاعتهم له. فإذا عرفوا إمام زمانهم وأطاعوه عرفوا الله وأطاعوه. إذن لاحظوا الارتباط كيف. يعني كيف تريد أن تعرف الله؟ يجب أن تعرف إمام زمانك من هو. كيف تطيع الله؟ يجب أن تطيع الإمام سلام الله عليه. هذا المنطق، هذه الحكمة، هذا النور، هذا الطريق الواضح. أما يجيك واحد يقول لك لا أنت مشرك، نحن يجب أن نذهب إلى الله مباشرة. كيف تذهب إلى الله مباشرة؟ ما هو رب العالمين أرسل إليك الأنبياء والرسل، والقرآن الكريم ما أنزله عليك مباشرة، القرآن أنزله على المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنت أخذت القرآن من المصطفى. فإذا تريد الله لازم تروح للنبي ولأهل بيته، وإلا كيف تريد الله؟ الله تريد منه الرحمة، الله يقول لك هذه الرحمة موجودة، لكني جعلت الرحمة عند محمد وأهل بيته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هنا نتوقف معكم دقيقة، اسمع بارك الله فيك. نحن نعرف كثير من الأمور في الحياة، العلم يبحث هذه الجاذبة، هذه سرعة الضوء، هذه كذا، هذه سرعة النور، هذه قوانين بالفيزياء، هذه بالرياضيات، هذه قوانين الهندسة، هذه كلها معروفة. وما يحتاج إلى مهندس مؤمن حتى يعرف قوانين الهندسة، يمكن مهندس كافر، يمكن مهندس ملحد ما يؤمن بالله بس يعرف قوانين الهندسة، يعرف قوانين الرياضيات، يعرف المعادلات الرياضية، يعرف النظرية النسبية، يعرف نظرية إينشتاين، يعرف كل هالأمور، ما تقتضي إيمان. واحد يريد يصعد على سطح القمر سواء مؤمن أو غير مؤمن، الطريق مفتوح، من يريد يصعد يصعد على سطح القمر، كما واحد يريد أن يصعد على سطح البحر سواء مؤمن أو غير مؤمن، الله سخر البحر للبشر يصعدون على ظهر البحر بالسفن الشراعية وعلى ظهر القمر بالسفن الفضائية. الآن هذا صاحب القمر سواء مؤمن أو غير مؤمن، لأن هذه قوانين طبيعية، هذه القوانين تمشي كما تمشي القوانين الطبيعية في بدنك. البدن تمشي في قوانين طبيعية، تجلس على مائدة الإفطار تتناول الطعام تأكله، هذه اللقمة تنزل في المعدة، المعدة تحولها إلى 99 عنصر تتوزع في الدم، تتوزع في الجسم. عينك صايمة معك تريد إفطار، المعدة تطحن الطعام تعطي للعين فيتامين أي خاص بها، ما تعطيها فيتامين جير أو فسفور أو كالسيوم أو دي أو إلى آخره، ما أحب أجيب الأسماء هذه، هذا علم موجود. فعينك تأخذ حاجتها من الطعام اللي أكلت على المائدة، لذلك مستحب أنت صائم أنك تتناول الطعام سريع التحول إلى طاقة حرارية. التمر والماء، التمر والماء ما يأخذ 30 ثانية يتحول إلى طاقة في كل بدنك بسرعة، بينما إذا بدأت تأكل لحم وعيش وتمن يأخذ وقت حتى يتحول. لذلك من المستحبات للصائم يبدأ بالتمر والماء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التمر والماء موجود عند كل الناس، فأنت تشاركهم جميعا وبسرعة يتحول إلى طاقة. هذه الطاقة سبحان الله عينك تأخذ مجموعة منها، تأخذ عينك تأخذ فيتامين A تحتاج العين إليه، هذا موجود في الطعام، موجود في الجزر، موجود موجود. طيب اللسان يأخذ، الشفتان تأخذان، السمع يأخذ، العقل، الدماغ، القلب، كلها تأخذ سواء كان الإنسان مؤمن أو كان غير مؤمن، هذه تمشي. شايف شلون؟ اللسان ينقل لك سرعة، أخذت قطعة حلوى وضعتها على لساني، في سرعة البرق حول لك برقية إلى الدماغ، إلى القلب أن هناك قطعة حلوى على اللسان، على علي يا ناس اسمعوا، هذا اللسان يقول الآن أنت احكي مع لسانك، قل له أنا راح أخذ ملعقة عسل، لكن أنت ابعث برقية للدماغ قل له صاحبي أكل حنظل مر، يقول لك والله أنا مو خادم عندك حتى أقول له حنظل وكذا، تخلي عسل أقول له عسل حلو، تخلي حنظل مر أقول حنظل مر، لأنه يعمل على الطاقة الطبيعية في الكون مثل حركة الشمس مثل لكن يا أحبابي اسمعوا بارك الله فيكم، القوانين الأخرى اللي موجودة خلي فكرك يمي عاين عليه، اسمع القوانين الأخرى وين؟ القوانين الأخرى اللي يقعون فيها الناس يطيحون فيها، القوانين الأخرى أنت عمي عندك إمام أو ما عندك إمام؟ ما يعرف يجاوبك، يقول ليش عندي إمام؟ أنا عندي أكل آكل وأشرب وأنام وألبس ملابسي، الإمام ليش أحتاج الإمام؟ ها شوف شوف الدقة وين؟ الإمام هنا ارتباطك بالإمام هو حياتك التي جعلك الله من أجلها حيا، حياتك بالدنيا وحياتك في الآخرة، هذا نفسك، النفس هذا اللي تتنفسه أنت، تشوف هذا قيمته وثمنه الجنة، الجنة ثمن نفسك، لكن وين الجنة؟ أولا يقول الإمام أبو عبد الله الصادق يقول نفس المهموم لظلمنا اللي تذكرهم وتهتم لظلمهم وتبكي، الإمام الصادق يقول هذا النفس عبادة، نفس المهموم لظلمنا عبادة، عظيم بالله عليكم، إذا كنت أنت تتنفس وأنت مهموم على أهل البيت وعلى ظلمهم، مظلومين على مظلوميتهم تتألم، الله يحتبر يحسب نفسك تسبيح، إذا أنت في شهر رمضان أنفاسك تسبيح، يقول الرسول وأنفاسكم فيه في شهر رمضان تسبيح، فإذا أنت نفسك تسبيح وتحضر هذا المجلس وتهتم الأهل البيت ونفسك لهمومهم تسبيح، فتسبيح على تسبيح نور على نور، شوف وين ترتفع بالرؤية والمعرفة، الله سبحانه وتعالى يقول لك اسمع يا عباد الله معاشر الناس يا بني آدم اسمعوا هذه المقالة اللي كلها حكمة أحبتي، الله سبحانه وتعالى لا يغلب على أمره أبدا، يعني رب العالمين في مخلوق بالوجود يعصي الله ويبقى سالم؟ اسمع اسمع القصة، لذلك المسألة كل إرادة الله، الآن الإمام الباقر له حديث ينقل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن شيعتنا لو تركوا الصلاة كلهم لهلكوا، المصلون يدفع الله بهم عن الذين لا يصلون، ولو تركوا الصلاة كلهم لهلكوا، والمزكون الذين يدفعون الزكاة يدفع الله بهم عن الذين لا يزكون، ولو تركوا الزكاة كلهم لهلكوا، وهكذا الذين يصومون الله يدفع بهم عن الذين لا يصومون، ولو تركوا الصيام كلهم لهلكوا، ولذلك أنت على الأرض الآن رب العالمين واضع ملائكة على العرش حول العرش، هذول الملائكة حول العرش يصفهم أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول قوائمهم على قوائم العرش، أكتافهم خارج عن أركان العرش، هذا شنو هذا كلام عجيب، اسمع هؤلاء ملائكة، وأقدامهم في تخوم الأرض، هؤلاء الملائكة ماذا يصنعون؟ يقول والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن، لأن في آية الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، لكن في هذه الآية يقول لك لمن يستغفر هؤلاء الملائكة، يقول ويستغفرون للذين آمنوا. يعني أنت موجود، يمكن تغفل، تغلط، ها تخطئ، ترتكب ذنب، ترتكب ذنب، تنسى أنك تقول أستغفر الله. الآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أنتم اللي جالسين أمامي وتشاهدوني بالشاشة، كل واحد الله زارع له ملكين هنا على كتفه، ما تشوفهم أنت، لأنك بأي شيء تشوفهم بعينك، عينك ما تشوف شيء، عينك تشوف القضايا المادية، تشوف هذا، تشوف الملائكة، لكن الله أخبرك عنهم في القرآن، قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الآن أنت أخطأت، أنا أخطأت، هذا ملك اليمين أبو الحسنات، وملك الشمال أبو السيئات. يقوم ملك الشمال أبو السيئات يأخذ القلم يريد يكتب إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شوف، يريد يكتب السيئة، أبو الحسنات يقول له لا، لا تكتب، لأن الله جعل كاتب الحسنات أميرا على كاتب السيئات، هذا اللي باليسار. أبو الحسنات يقول له لا تكتب. يقول لماذا؟ يقول انتظره 7 ساعات لعله يذكر الله ويستغفر لذنبه، فلا تكتب عليه السيئة. شوف القصة وين. الآن صاحب الحسنات، إذا أنت هممت بالحسنة، أنت بالليل نايم وأنت بالنوم قمت قلت أنا الآن راح أتوضأ وأصلي صلاة الليل، هذا صاحب الحسنات يكتب لك صلاة الليل قبل لا تتوضأ، قبل لا تصلي يكتب صلاة الليل كاملة، يكتب لك إياها، إذا صليت يكتبها 10، الحسنة 10 أمثالها. صاحب السيئات إذا هممت بسيئة ما يكتبها، وإذا فعلت السيئة كتبها سيئة واحدة، لأن الله يريد أن يرحمك. شوف الإنسان لما يلتفت، الآن ما دمنا مع الحسين سلام الله عليه، الإنسان إذا التفت إلى نقاط كثيرة، أنت وين؟ كيف تحصل له؟ هذا الهواء من الله، الصحة، السلامة، حبيبي وجودك، الوجود هو نعمة من الله، نحن كنا عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من الرجل والمرأة مختلطة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يا سميع يا بصير يا ابن آدم، هل فكرت لما تذنب، إذا أذنبت ها وين تروح حبيبي؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، وانظر إلى عظمة الرب اللي تعصيه. شوف رب العالمين شلون تعصيه، هذا الذي يشرب الخمر والعياذ بالله، الذي يزني، الذي يلوب، الذي ينحرف جنسيا، الذي يلعب القمار، الذي يسرق أموال الناس، الذي يهدم بيوت الناس، الذي يقتل، الذي يعذب، هذا ما يخاف من الله. وإلا لو خاف من رب العالمين أو تماثلت وتمثلت له، لأن الجزاء أكبر من العمل، الجزاء أكبر من العمل. الآن هذا واحد يقتل إنسان يروح يخلد في نار جهنم، أعوذ بالله، هذول بعض الناس بالنار، أخوفكم الليلة شوية، أخوفكم، بعض الناس بالنار يجيبوا لهم تابوت مصنوع من النار ويوضع في تابوت من النار. شوف الآن الحر، شوف الهواء، الحمد لله شلون هواء طيب وهواء بارد، أحيانا وأنت صائم شوية حر تأخذك تحس نفسك ما مرتاح من الحر، ليش؟ شوف المسائل كيف، هذا يوضع له تابوت من النار، أستجير بالله، تابوت من النار. اجى هذا الرجل للإمام الحسين، سلم على الإمام الحسين، اسمع هذا واحد من عندنا، يسأل الحسين، قال: سيدي أبا عبد الله، أنا عندي مشكلة. الإمام الحسين قال: تفضل، ما هي المشكلة؟ قال: أريد حلها على يدك يا ابن رسول الله. قال: قل ما عندك. قال: سيدي، أنا رجل مبتلى بالذنوب، ما أصبر على الذنب، دائما مذنب، وكل ما أريد أتخلص من الذنب ما أستطيع، فهل عندك وصفة طبية إلي لي أنا يا أبا عبد الله الحسين، أنه يمكن الله يسمح لي بهذا الذنب وبعدين الله يغفر لي، ماذا أصنع؟ الإمام الحسين قال: أنت مصر على الذنب؟ شوف الجواب، اسمع. قال: أنت مصر على الذنب؟ قال: ما مصر، لكن ما أقدر أترك الذنوب. قال: اصنع 5 أشياء واذنب ما شئت. قال له: شنو 5 أشياء؟ قال: أول شيء إذا أردت أن تذنب فلا تأكل من رزق الله، لا تأكل من رزق الله، واذنب ما شئت، أذنب ما شئت، بس رزق الله لا تأكله. قال: سيدي، هو الرزق من الله، كيف ما أكل رزق الله؟ ما أستطيع. قال: إذن تأكل رزقه وتعصيه، ها؟ الشرط الثاني ما هو؟ قال: الشرط الثاني اطلب مكانا لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. شوف لك مكان الله ما يشوفك، ما يطلع عليك. الرجل فكر: زين، وين؟ بالحجرة؟ بالبستان؟ على سرير النوم؟ أطلع برا الله يشوفني وين ما أكون؟ قال له: سيدي، هاي الثانية ما أقدر عليها أيضا، لأن الله لا تخفى عليه خافية، الله يشوفني أينما أذهب يراني، خلنا نشوف الثالثة يمكن نقدر عليها. فما هي الثالثة يا أبا عبد الله؟ قال: الثالثة اخرج من ملك الله واذنب ما شئت، اطلع من ملك رب العالمين. فكر الرجل هالشكل، اطرق برأسه الى الارض، رفع رأسه، قال: سيدي، لا يوجد مكان في هذا الكون الا هو لله، هو ملك الله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هاي الثالثة ايضا ما اقدر عليها ابو علي. سيدي، شوف الرابعة لعله أستطيع إلها. قال له: زين، الرابعة؟ قال: ما هي الرابعة؟ قال: الرابعة إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فامنع نفسك منه واذنب ما شئت، لا تسمح الملك الموت يجي ياخذ روحك. شايفين أحيانا، الله يحفظكم، أحيانا تصير مشاهد أمام عينك تشوفها. هذا رجل جالس ولابس نظارته ولابس الكوفية والعقال وجالس ومحترم، مرة واحدة التفت لهذه الجهة هالشكل، التفت من هنا. الآن أنت ما تشوف، لكن في تلك اللحظة كشف البصر، صارت معاينة، صرت تشوف ملك الموت، تشوف الملائكة، كلها تشوفها وتراها. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والله هذا المنظر أمام عيني أنا ألاحظه، لاحظ هكذا مرة واحدة العقال والكوفية والنظارة وكلها سقطت منه ووقع على الأرض. شوف شنو هذه، ملك الموت إجا. اسمع، بعيد عنكم إن شاء الله، عماركم طويلة إلى ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، لأن بظهور الإمام الأعمار تطول، وهذه أيضا من الأخبار اللي أسوقها إليك الآن، بعدين بعد لحظات أجيها. إذن هذه الرابعة، إذا جاءك ملك الموت وأراد أن يقبض روحك فلا تقبل، ادفعه عنك واذنب ما شئت، أذنب ما شئت. قال: والله يا سيدي، أنا ما أقدر، عزرائيل أقدر علي، أنا البعوضة إذا تجي تدمرني أقدر على عزرائيل؟ مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. هذا الإنسان، هذا الإنسان حبيبي، صفا هذا، ها، هالشكل. الإمام الحسين قال ها بعد، قال سيدي أشوف الخامسة، دعني أرى الخامسة، يمكن الخامسة أقدر عليها. قال الخامسة إذا جاءك مالك خازن النيران وأراد أن يأخذك إلى جهنم فامنع نفسك عنه وقل له لا أدخل النار واذنب ما شئت، تقدر؟ قال لا والله يا سيدي ما أقدر. فوقع الرجل على الأرض ساجدا لله وأعطى عهد للإمام الحسين أنه ما يذنب. الآن هو ليس معصوما، نحن نقع في اللمم، الذنوب الصغيرة أعوذ بالله، واحد أحيانا كذبة تطلع على لسانه، نظرة كذا، لكن يستغفر الله سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أكثر من ذلك قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف إنه هو الغفور الرحيم. الآن تأتي إلى هذه المسألة، الإمام الحسين سلام الله عليه يبين لك هذه الحقيقة أن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. قالوا يا ابن رسول الله فما معرفة الله؟ قال هي معرفة كل أناس، كل قوم، معرفة إمام زمانهم وطاعتهم له إذا أطاعوه إمام الزمان. فأنت تعلم أن الله لا يقبل عملا ولا صرفا ولا عدلا إلا بوجود إمام. فما دامت المسألة بهذا الشكل فإرادة الله، إرادة الله لا تلغى ولا ترد، فكل إرادة رب العالمين موجودة في الإمام روحي له الفداء. لذلك الكون كله قائم بوجود الإمام، لأن الإرادة الكاملة لله موجودة عند هذا الإمام المعصوم. وكل شيء أحصيناه. اسمع حبيبي، يعني يجيك واحد أحيانا يقول لك هذه مبالغات، تبالغون أنتم فضائل الإمام علي وأهل البيت. هذا مسكين يحتاج إلى دعاء من عندك، لأنه ما عارف حقيقة الإمام ما هي. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تعرف الإمام شنو حبيبي؟ في ليلة مولد الإمام، الآن الليلة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني كريم أهل البيت، أول مولود في بيت علي وفاطمة هذه الليلة، الزهراء سلام الله عليها فرحة مسرورة، أمير المؤمنين مسرور، جده رسول الله، أول مولود في هذا البيت العظيم هو الإمام الحسن سلام الله عليه. تعلم أن في ليلة مولد الإمام كل مولود يولد في هذه الليلة يكون من شيعة محمد وأهل بيته أينما يكون في العالم، وين ما يكون في العالم. صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. في كل مكان في ليلة مولد الإمام المولود الذي يأتي إلى الحياة يكون مؤمن، لو بالصين، باليابان، وين ما يكون. هذا حكم من الله، اسمع جيدا، هذا معنى الإمام. في ليلة مولد الإمام لا ترد دعوة أحد أبدا. واحد يطلب من الله الآن، أنت بمجلسك وحق الحسين وحق الإمام الحسن، كل حاجة عندكم اطلبوها، الليلة رب العالمين فاتح لك أبواب الخير كلها، كلها فاتحها، ها، ببركات أبي محمد روحي له الفداء الإمام الحسن، ها، لا تنسى، لا تنسى. هذا أبو القاسم أيضا، عنده ولد اسمه القاسم اللي يوم العاشر أجل عم الحسين وعانقه وصار يبكي وياه. هذا أبو القاسم حبيبي. الإمام الحسن كان إذا جلس على باب داره انقطعت الشوارع كلها في المدينة، ما يقدر أحد يمشي بالشارع، هيبة للإمام الحسن سلام الله عليه. بارك الله فيك، اسمع القصة وين، الله يخليكم، انتوا اخذوا راحتكم، وزعوا براحتكم، اعطوا حلوى وشوكليت وزلابية وداطلة وعصير، اليوم لكم هذا كله بركة وخير، بس احنا على قعدتنا. ولاحظ المعنى هذا الدقيق، بارك الله فيكم، شوف المسألة، في ليلة مولد الإمام دعوة مستجابة لك، ايش تطلب انت هذه الليلة؟ ماذا تطلب؟ تطلب حاجتين، حاجتين عندك. الحاجة الأولى فكاك الرقبة، ها فكاك رقابنا من النار، والحاجة الثانية رؤيتنا لإمامنا صاحب العصر والزمان. نطلب، رب العالمين كريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أبواب الدعاء مفتحة، أهل البيت هم أبواب الله، أهل البيت هم أبواب الحاجات إلى الله. اتأملوا العبارة كيف تأتي، الإمام هذه حالته، فكل مولود يولد ليلة ولادة الإمام يكون مؤمن، الله يكتب له الإيمان، الدعوة مستجابة. الثالثة، الإمام سلام الله عليه إذا مشى ليس له ظل، ما إلى ظل، مو مثلنا أحنا، لأن الإمام له نور يغطي نور الشمس، وهذه ما نعرفها احنا، ما شايفيها الى ان يخرج امامنا صاحب العصر والزمان. لذلك الشمس تستحي من الامام، ذاك اليوم تطلع بالليل، نصف الليل تخرج الشمس وتتبعها الصيحة من السماء. ها معنى الصيحة احبابي، يعني الناس في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، ولذلك شيء غير مألوف للناس يهزهم من أعماقهم أن تطلع الشمس من مغربها نصف الليل، الساعة ب12 بالثنين من الليل، وإذا الشمس طالعة من جهة المغرب على غير عادتها، وإذا صوت جبرائيل وفي شهر رمضان والناس مهيئين، صيحة صيحة ها صيحة تنهض المخدر الفتاة العذراء من مخدعها من مكانها إلى الشارع إلى صحن الدار، الكل ينتبه هذه الصيحة، لأن الناس في غفلة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، واحد نايم تصيح له بصوت خفيف يستيقظ، لكن واحد يحتاج إلى قارعة. الآن هذه القارعة أكبر من القارعة، الصيحة الصيحة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يومئذ ماذا؟ يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. لازم أحبابي كلكم والله مسؤولية علينا جميعا، هذا المعنى، يجب أن نلتفت ونلفت الأنظار. يا ناس يا عالم، الكرة الأرضية مقبلة على ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، رب الأرض يعني صاحب الأرض قال اذكرني عند ربك، فمقبلة على أيام عظيمة. ذاك اليوم ذكرت لكم وراجعت هذه المعلومة عن أهل البيت، ووجدت أهل البيت ما يحددون عمر الإمام المهدي وحكومة الإمام ب27 سنة مثل ما يكتب البعض مع الأسف الشديد. الكون، الأنبياء، الدنيا، العالم كله ينتظر الإمام حتى يطلع 7 سنين يحكم. أحبابي انتبهوا، نوح 3000 سنة عمره. لذلك الأخبار تبين، أمير المؤمنين في جامع الكوفة لما يسألوه بعد ظهور ولدك المهدي ماذا يحصل، قال هذه اتركوها إلى إشاءة الله، لأنه، والكلام ورد عن أهل البيت، لأنه ممكن تطول دولة الحق وهو هذا الحق ودولة الإمام المهدي إلى يوم القيامة، يعني مئات ألوف السنين. اسمع، والله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك العمر. الإمام يضع يده على رؤوسنا تكتمل العقول. كل رجل منكم يعطى قوة 40 رجل، و40 رجل بميزان الإمام سلام الله عليه. ويطول عمرك حتى يلد لك 1000 صبي، 1000 ذكر 1000 ولد، هاي ضيف لها 3000 بنت، صير عندك 4000. ف4000 كم سنة هذه؟ هذه ما يستوعبها، يمكن واحد الآن يسمعها يضحك لأن ما يعرف القصة شنو. مثل الجنين في بطن أمه، إذا واحد يقول له أنت الجنين نايم ببطن أمك في عالم أكبر من بطن أمك، يمكن ما يصدق هذا الكلام. لكن إذا طلع الطفل إلى الدنيا وشاف الدنيا، الآن كذلك أحبتي حكومة الإمام والعالم استحضر العالم في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، العالم كله جنة، لا يوجد فقر، لا فقراء، لا جوع، لا ظلم، لا جور أبدا، لا ذل، لا حرمان، لا اضطهاد، لا هوان، لا جهل أبدا أبدا. هاي الكرة الأرضية تظهر كنوزها، الإمام يظهر كنوزه، الأموال، الذهب، الطعام، العلم، النور، التعبد إلى الله. الشيطان يقتل، الإمام الحجة يذبح الشيطان، لأن الشيطان قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. الله ما قال له أنت من المنظرين إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم هو خروج الإمام القائم المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله جالس في المنبر، على المنبر في المدينة يخطب يتكلم، وتحدث عن الإمام المهدي وعن ظهور الإمام المهدي عن ولده، فقال لهم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه قائمنا أهل البيت، ولد رجل من أهل بيتي هو الإمام 12، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فقالوا يا رسول الله هل من علامات لذلك؟ قال والله لا يخرج المهدي حتى يسفك الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام في البيت الحرام، يشير إلى قتل النفس الزكية التي تذبح بين الركن والمقام، وهو رجل من أهل البيت. صلوا على محمد بأعلى أصواتكم. أنا أريدكم تذكرون هالأمور أحبابي. شوف هذا اليماني اذكروه، اقروا له سورة من القرآن. النفس الزكية اذكروه، الآن احنا ما نعرف من هو النفس الزكية، هذه علامات موجودة، ما نعرف من هو اليماني، علامات موجودة، لكن انتم اذكروا هذا الشيء أحبائي، اذكروا. اذكر أصحاب الإمام سلام الله عليه، 80 بديل من الأبدال عددهم 80، هؤلاء مستواهم أعلى من 313، مستواهم أعلى 313، قبلهم 80 أبدال، يعني هذا البديل الواحد منهم ما يموت إلا أن يكون وجد شخص آخر في مستواه وصل إلى هذا المستوى، فإذا وصل إلى هذا المستوى يتقدم يأخذه. تدرون 80 الأبدال أحبابي، 40 منهم في العراق، ولا ما تعرفون هذا الشيء؟ 40 منهم الآن، هذا مجلسنا الله يعلم قطعا، إذا هم موجودين هنا ما يتركون هذا المجلس، هذا مجلس طاهر كله نور، كله أنفاس طيبة، أهل البيت كذا. شوف الأمور شلون تأتي أحبتي، وين تأخذها أنت حتى تأخذ النتيجة الطيبة. فأمامكم بحر من المفاجآت يا شباب الأمة، بحر من المفاجآت أمامكم. وحق هذه الليلة وصاحب هذه الليلة والليلة الملائكة عروج وصعود في بيت رسول الله، في بيت علي وفاطمة، يهنئونهم بهذا المولود العظيم. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله، دخل النبي، أخذ الإمام الحسن بيده ملفوف بقماشة صفراء، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأسماء بنت عميس: يا أسماء، ألم أنهكم عن أن تلفوا المولود بقماشة صفراء؟ ثم دعا بقماشة بيضاء، قماش أبيض، ولف الإمام الحسن. الآن علميا الطفل يخاف من اللون الأصفر، في مستشفيات الولادة دائما اللون أبيض يكون علميا ثابت، هذا الطفل يخاف من هذا اللون، لكن اللون الأبيض يسبب تهدئة وطمأنينة للطفل، سبحان الله. ثم أخذه، أذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى، حتى أول كلمة يسمعها الطفل هي الله أكبر، هذه أول كلمة، وتؤثر في شخصية الطفل. الطفل وهو في المهد يلتقط المعلومات. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، يعني الطفل بالمهد يتعلم، أنت تشوفه ساكت لكن هو مثل الريكوردينج، هذا التسجيل، لما يسجل شلون يسجل؟ هو يسمع كل كلمة تقال في البيت وهو في المهد. إذا سمع مشادة أو أن الأب حزين أو الأم حزينة أو أن هناك شيء على غير الطبيعة المألوفة، هذا الطفل يتألم ويتأذى ويصير يبكي، وهو هو في المهد يصير يبكي. الله يبارك فيكم. لذلك يقول: أطلبوا العلم من المهد إلى الله. أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى، قال: يا علي، ما سميته؟ قال: ما كنت لأسبق رسول الله في تسميته. قال: وأنا ما كنت لأسبق الله في تسميته. لحظات وإذا جبرائيل هبط: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: سمه الحسن. الله وعق عنه بكبشين أملحين. شوف المناسبة أحبتي، الآن يأتي هذا رسول الله في الحجاز، كان بمكة، هذه مكة بلد حرام، حرمة ما إلك حق تقتل فيها نملة، نملة ما إلك حق تقتل فيها، ما إلك حق تقلع فيها الشجر. كان يحترمون الناس الذين يدخلون، حيوان يدخل الحرم ما يزعجوه، حمام الكعبة، هذا حمام الكعبة، تعرفون اللي الآن موجود، هذا الحمام من بقايا حمام إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، من بقايا ذاك الحمام إلى الآن هو موجود في نفس هذا المكان، ونفس الحمام اللي موجود في البقيع كذلك، إذا تلاحظون هذا الحمام أحبته. فشوف المسائل كيف تأتي وين توصل. فيقول: لا أقسم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم يعني أقسم، لا أقسم بهذا البلد يعني مكة المكرمة، وأنت يا رسول الله وأنت حل بهذا البلد. الآن شنو معنى وأنت حل بهذا البلد؟ هذه فيها معاني. وأنت حل بهذا البلد يعني هؤلاء يحرمون القتال في هذا البلد، يحرمون حتى الذي يقتل أباه ويراه داخل الكعبة، داخل المسجد الحرام، ما يتعرض له. ولكنهم يا رسول الله استباحوا حرمتك واستباحوك وأرادوا قتلك، وسيقتلون أبناءك، هذا معنى وأنت حل بهذا البلد، يعني هذا البلد الحرام كيف يحرمون به اليمين؟ ما يحلفون به ولكنهم يستبيحون حرمتك يا رسول الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، من آدم إلى اليوم صح، الأنبياء وأبنائهم صحيح، لكن ووالد وما ولد يعني وحق علي أمير المؤمنين وأبنائه الأئمة المعصومين من الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والقائم المهدي من آل محمد. بارك الله فيكم. إلهي لا يحرمني من هالوجوه الطيبة هذه ومن الحناجر الطيبة، هؤلاء الشباب رجال ونساء، أسأل الله أن يحميكم ويحفظكم ودائما في إحياء هذه الذكرى وهذه المجالس العظيمة حتى تعطي صورة لكل العالم عن مدرسة الحسين سلام الله عليه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هاي مشقة ونصب ومشقة ومكابدة. بعد ذلك يقول أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، ما يقدر عليه أحد، راح وين؟ لأعداء أهل البيت. يقول أهلكت مالا لبدا، هذا الكافر، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. شوف العقبة هنا، أنت تقتحم العقبة في شهر رمضان حبيبي. ما هي العقبة؟ العقبة هو الطريق أو هي الطريق الذي لا تصل إليه إلا بمشقة. يقول فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إذن فسر لك معنى العقبة. قال فك رقبة، فك رقبة، تفك رقبتك من النار، تفك، نفك رقابنا من العبودية إلى الناس، نعبد الله وحده لا شريك له، نفك رقابنا، ننعتق يعني انعتاق، يعني نكون أحرار، هذا معنى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يوم قلة الطعام وجائع وتطعم طعامك لليتيم، يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. شوف هؤلاء أصحاب علي سلام الله عليه، هؤلاء شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بعد ذلك يقول والذين كفروا بآياتنا، يعني كيف كفروا بآياتنا؟ هذه الآيات الكبرى، وإلا من آيات الله الشمس والقمر والبحر والنجوم، هل إنسان يكفر بالشمس؟ شايفين واحد يكفر بالشمس؟ واحد يكفر بالقمر؟ يكفر بالنجوم؟ لا. إذن الآيات، تلك الآيات الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين، الرسول صلى الله عليه وآله، ليلة الإسراء والمعراج، يقول رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري، ورأيت ولدي القائم المهدي قائما يصلي وسطهم أو وسطهم كأنه كوكب دري. اللهم صل على محمد. هكذا. بعد ذلك يأتي الإمام الصادق يوضح لك العقبة شنو ما هي. قال العقبة نحن أهل البيت، تصعد إلنا توصل، تفك رقبتك، بنا تفك رقابكم من النار، نحن العقب من وصل إلينا وتجاوزنا ها دخل الجنة، ومن وقف عنا وشك فينا وكفر بنا دخل النار. فلاحظوا أحبتي هذا المعنى الكبير في هذه الليلة العظيمة، ليلة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه. وأمامكم ليالي أقبلت عليكم الآن، ضربة أمير المؤمنين ووفاة أمير المؤمنين، وكلكم تشاركون إن شاء الله تعالى، كلكم تشاركون. أنت حسين، اسمع اقرأ لك حتى بعدين تشاركون. في عندنا أخ رادود الله يبارك فيه يحيي هذه الليلة معكم، وشاركوا بالمجلس، شاركوا. كل واحد عنده حاجة لا يطلع لا يروح البيت، أصدق بس يأخذ حاجته ويروح. خليك هالشكل، انتوا فرحانين ولا ما فرحانين؟ الليلة مولد الإمام الحسن. أنا بمولد الأئمة ما أقرأ تعزية، بمولد واحد فقط أقرأ عزاء وألطم وأبكي على المنبر، بمولد أبو السجاد لما أذكر الحسين ومولده أقرأ عزاء. الآن اسمع، أنت حسين وبالفعال حسن، بعتك نظما له القبول ثمن، غيرك من يمنح الرجاء بمن لم يخب الآن من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة. صلوا على محمد وعلى محمد. أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم وشعت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. انتوا وصلوا الماي والعصير والفواكه لكل الحاضرين رجال ونساء، كل واحد وصلوا له بارك الله فيكم، كثروا الموزعين ما يخالف، اليوم اخذوا حريتكم هكذا بارك الله فيكم. الان على جلستكم وانتوا جالسين 10 مرات لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سمعني لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أعلى لا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أعلى محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد.

أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواته في هذه الساعة وفي كل ساعة، وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كريم أهل البيت، سلطان أهل البيت، عزيز أهل البيت، عزتنا من عزتهم، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا. سيدنا أبا عبد الله، نهنئك بمولد أخيك الحسن المجتبى، وننادئك لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. بارك الله فيكم. مية هلا بخامس عشر رمضان، مية هلا بخامس عشر رمضان، بنور الحسن بها ازهر الاكوان. مية هلا بخامس عشر، مية هلا بخامس عشر رمضان، نور الحسن بها ازهر الاكوان. مية هلا بخامس عشر، صوتك صوتك. مية هلا بخامس عشر رمضان، مية هلا بخامس عشر رمضان، نور الحسن بها ازهر الاكوان. مية هلا، خامس عشر رمضان، احفظها احفظها. مية هلا بخامس عشر رمضان، مية هلا بخامس عشر رمضان، نور الحسن بها ازهر الاكوان. مية هلا بخامس، صوتكم صوتكم، النساء ما اسمع صوتكم، اختلاط الاصوات. مية هلا بخامس عشر رمضان، مية هلا بخامس عشر رمضان، نور الحسن بها ازهر النير. امشي امشي. مية هلا بخامس عشر رمضان، مية هلا بخامس عشر رمضان، نور الحسن بها ازهر الاكوان. مية هلا. يلا وين وين حبيبنا خليجي؟ خامس عشر رمضان، نور الحسن بها ازهر الاكوان. مية هلا بخامس عشر رمضان، مية هلا. هاي هاي اللقطة، هاي اللقطة لازم احد ياخذها. يا الله يا الله، هاي هاي لقطة الطفل هذا، هذا شو شوف هذا هذا الطفل. خذ لي خذ لي، بارك الله فيك. استريح عبد الله وجزاك الله خير. استريحوا شباب، استريح استريح. خير الاعمال الصلاه على محمد وآل محمد.